إلهي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هما اتنين بس. النهارده إن شاء الله ناخد مع بعض باب الغسل وحكم الجنوب. عندنا حديث رقم 115 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، الماء الأول، الماء كلمة الماء المذكورة في الحديث الأولى دي بتعني الاختسال، تعني الاختسال، الواحد يغتسل من الماء من نزول المني. يبقى إذا كان أو معنى الحديث ده، خلينا في معناه الأول، إن لما الرجل أو المرأة ينزل منهم المني ووجد الغسل، وده سبحان الله كان في أول الإسلام، ما كانش بيشترط الإيه الجماع نفسه، الدخول، دخول الرجل في المرأة، لا ما كانش بيشترط كده. حتى لو جامع رجل امرأته مش هيكون يعني بدون انزال، مش هيكون في غسل، الغسل عند الانزال فقط. وده الحكم اتنسخ، الحكم ده اتنسخ. الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده بيقول ايه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جافدها فقد وجب الغسل. طبعا إذا جلس الرجل في وضع الجماع بين شعبها الأربع، طبعا شعبها لها أكثر تفسير، يديها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاتها، ولكن المعنى إن هو الرجل أخذ وضع الجماع ثم جاهدها. الجهاد ده أو الكلمة دي معنى العلاج، العلاج اللي هو وضع جماع دخول الرجل. فهنا يعني كناية عن العلاج، كناية عن الجماع، فقد وجب الغسل. يبقى هنا الحديث ده نسخ الحديث الأول. الحديث الأول بيقول الماء من الماء، يعني عشان المرأة والرجل يغتسلوا يجب أن ينزل، لكن الثاني يقول لك لا، لو بمجرد دخول الرجل وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، سواء نزل المني أم لم ينزل المني. واللي بيأكد كده حديث عبد الله ابن عمر: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. يبقى إذا التقى الختانان، ختان الرجل مع ختان المرأة، وتوارت الحشفة، شوف هنا توارت الحشفة يعني الدخول ولو بقدر، دخول الرجل ولو بقدر يوجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. وطبعا اللي بيأكد كمان النسخ قول الصحابي أبي بن كعب، قال: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم إيه نغي عنها. كانت رخصة، فكان النسخ اللي كنا درسناه في أصول الفقه، درسنا النسخ وقلنا إن النسخ ده لازم عشان ناخد به لازم يكون إيه في دليل، دليل على النسخ. هنا طبعا الصحابي أبي بن كعب قال إيه: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نغي عنها. إذا إذن إيه هنا؟ إذا أنزل الرجل أو المرأة وجب الغسل، ده عليه إجماع. طيب إيه تاني يوجب الغسل؟ إذا دخل الرجل بقدر، شوفي هنا ايه، اذا التقى الختانان وتوارت الحشفه يبقى يجب ان ايه، ان يدخل الرجل ولو بقدر. يبقى الدخول بقدر ده حتى لو لم ينزل وجه الغسل. طيب اذا التقى الختانان فقط بدون دخول وما حدث انزال لا يوجب الغسل. يبقى مجرد التلامس لا يوجب الغسل. بس ايه في حالة عدم الانزال؟ طبعا هنا في اجماع من العلماء انه لو وضع ذكر على خاتمها ولم يولجه لم يوجب الغسل، ده عليه اجماع. يعني اجماع زي ما قلت لك، اذا حدث تلامس فقط بدون دخول ولم يحدث انزال ده عليه اجماع من العلماء ان هو لا يوجب الغسل. فلا بد من ايه؟ من القدر الزائد على الملاقاه، لا بد من الدخول. لان هنا ايه؟ وتوارث الحشفه، وهو ما وقع مصرحا به في حديث مين؟ عبد الله عمر بن الهوس. جزئيه دي اتفهمت؟ ارجو ان انا اكون وصلتها مظبوط. فهمت؟ كان بيبقى في اسئله كتير في الاجزاء دي. الجزء ده كده مفهوم ولا قلت ايه؟ اخش بقى في جزئيه ثانيه وهو الاحتلام. الاحتلام ده يعني بمعنى ان بيشوف الرجل او المراه زي حلم، المرأة تشوف حد مثلا بيجامعها، أو الرجل يشوف إن هو بيجامع امرأة في المنام ونام، وقد ينتج عن هذا الحلم نزول منام أو لا ينزل المنام. طيب عندنا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تختفل. وزاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ طيب، وعن أم سلمة: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يختسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بلل ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. بس بقى حديث كده، جزئية ونبتدي ايه نشرح. اول حديث عندنا حديث انس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المراه، ودي جاي في المراه، ترى في منامها ما يرى الرجل، فتشوف حلم ان رجل يجامعها وينزل منام. واخدين بالكم؟ فهنا ايه؟ ما يرى الرجل، الرجل قد يحترم. قال تختفل. يبقى اذا وجدت المراه بلل لما تستيقظ من النوم، لان بلل في الهدوم الداخليه بتاعتها، وجب الايه؟ الغسل. طيب هنا ام سلمه سبحان الله، وهل يكون هذا؟ ام سلمه بس يعني مستغربة، هل يكون هذا؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ طبعا يعني موضوع الاحتلام بالنسبة للنساء قليل، يعني قليل مش كتير. يعني سبحان الله، أم سلمة رضي الله عنها بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة يعني كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعرف إن المرأة حلال. ده بيدل يا جماعة على إن يعني سبحان الله، يعني قد تحترم المرأة، ولكن مش أمر وارد، مش زي الرجال. الرجل الشاب قبل أن يتزوج كثير كثير الاحتلام، وده طبعا بيدل على الحالة الصحية بتاعت الرجل، يعني لأن زي ما تكلمنا عن قبل كده عن علي رضي الله عنه، كنت رجل مزاء كثير المزي، تدل على كفالة الرجل وقوته. ليه ما هكمل؟ الرجال دي حاجة معروفة عنه، وبتبقى علامة من علامات البلوغ بالنسبة للرجل، إن هو يحترم، يشوف حلم ويصحى يلاقي بلل، يلاقي مني، البلل ده عبارة عن مني. احنا طبعا لابسين المنية وعارفين المنية يعني. فهنا طبعا استغراب ام سلمة رضي الله عنها بيدل على ان المرأة يعني مش متعارف ان هي، ولكن قد تحترم، لان النبي حتى صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هي بتقول يعني المرأة بينزل منها ماء، في مني بينزل، هل يكون هذا؟ قال نعم، فمن اين يكون الشباب؟ إذا مني المرأة ومني الرجل لما يتلاقوا مع بعض، ده بيكون إيه؟ بيؤدي إلى إيه؟ إلى الصفات الوراثية. الصفات الوراثية تلاقي إيه مثلا ابنك أو بنتك تلاقي فيه صفات منك، صفات من أبوه، وهكذا. من أين يأتي الشبه؟ الشبه يأتي من إيه؟ من اجتماع الرجل وماء المرأة، وإيه؟ فده يؤدي إلى إيه؟ وجود الصفات والشبه. فضل وفين الشكل. طيب، يمكن الحديث اللي بعده يوضح اكتر، ودي ام يعني ام سلمة الترمذي بتقول انه سليم، طبعا ام سليم دي يمكن خدتوها قبل كده، دي اللي هي ام انس رضي الله عنه جميعا. فقالت يا رسول الله، شوفي يعني سبحان الله امرأة لا تستحي. طبعا يوجد احتلام للمرأة، يوجد احتلام للمرأة، ولكن احنا بنقول مش كتير، يعني بيبقى حاجة لكن موجود، عشان احنا عرفنا ليه ما بيبقاش كتير بالنسبة للمرأة، وما بيبقاش حاجة متعرف عليها قوي، لان هنا حتى ام سلمة رضي الله عنها يعني بتسأل وهل يكون هذا، واخدين بالكم؟ فسبحان الله، لكن طبعا بيتواجد ان المرأة يعني استيقظت من النوم ولقت منين بلل في المدخلات بتاعتها، وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل. يمكن الحديث ده لما نقرأه برضه كده ونوضحه يبقى ايه، هيوضح برضه الفكرة. فقالت يا رسول الله، شوفي يعني سبحان الله هنا أم سلمة بتقدم، أو أسفة المصريين بتقدم، يعني عارفة لما تكوني عايزة تسألي حد سؤال ويعني محرجة شوية، فسبحان الله يعني طريقة طيبة قوي في عرض السؤال بتاعها. إن الله لا يستحي من الحق. شوفي بتقدم سؤالها بإن الله عز وجل لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. أي السؤال بتاعك يا عبير، نعم، إذا احتلمت المرأة وجب عليها إن الغسل. يعني هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، إذا رأت الماء. وذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيدها، لأن قد يبقى مثلا يعني تشوف حلم، أو الرجل يرى حلم، أو المرأة تشوف حلم، ولكن لا ينبني عليه نزول مني، لا ينبني عليه نزول مني. هنا العبرة بنزول المني، إذا رأت الماء. يبقى هنا الغسل هيكون إمتى؟ إذا رأت الماء. يبقى إذا كان فيه بلل في الهدوم الداخلية يبقى هنا وجب الغسل. واخدين بالكم؟ يبقى مش شرط، لأن ممكن تشوف حلم ولكن ما ينزلش مني، وممكن ما تشوفش حاجة خالص، مفيش حلم، لا تتذكر انها رأت اي حلم سواء المرأة والرجل، وبعد كده تلاقي ايه؟ تلاقي مناش بلل في ايه؟ في دم الداخلية. يبقى ده واجب ايه؟ الغسل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد الغسل بايه؟ بالبلل ونزول المناش. فقالت ام سلمه، انا شفت يا رسول الله وتحتلم المراه، انك تسال بقى تحتلم المراه. فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. هنا تربت يداك يعني طبعا انها تعفرت بالتراب، ولكن طبعا هي يعني دي حاجه تربت يداك دي من اللغه، من لغه العرب يعني، يعني كلمه بتقال يعني بتقال ومش دي يعني ما بتقصدش معناها ان انت بقى ديك يعني بتتدرب بالتراب او كده، لا يعني دي بتقال على سبيل ايه؟ الذكر. واخد بالك ايه ده؟ انت مش عارفه حاجه زي كده، يعني حاجه زي كده يعني. اضطربت ايه؟ يداكي فبما يشبهها ولدها. ولدها يشبهها ازاي؟ ما كانتش المراه تحتلم ويبقى في مني بينزل منها. شوفي عن عائشة بقى رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. دي النقطة اللي بنتكلم عليها، الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، هو في بلل في الهدوم الداخلية ولكن ايه؟ هو مش فاكر ان هو شاف حلم ونايم ان هو لو جامع امرأة. قال يغتسل، عشان هو هنا وجد ايه؟ البلل، وجد المني. طيب وعلى الرجل يرى انه قد احتلم، شوفي هو شاف حلم ولا يجد بلل، شاف حلم، شفتي حلم، شفتي يعني هنا طبعا الرجل انه يجمع امراه ولا يجد بلل، طب ما فيش بلل، ما فيش منين نزل. قال لا، لا غسل عليه، لا غسل ايه؟ يا جماعه مش خدنا صفه المنين بتاع المراه شكله ايه؟ انتوا ناسيين ولا ايه؟ مني المرأة خدناه ايه؟ صفته ايه؟ ده سؤال لك يا سنة أولى. خلاص سؤال شك، لا لزج؟ لا مش لزج. ماء أصفر رقيق. ماء أصفر رقيق. وبيبقى ليه بيبقى ليه ريحة كده زي البول شوية يا جماعة. لكن ايه اللي دخله في الإفرازات المهبلية؟ الإفرازات المهبلية دي حاجة تانية خالص. خالص. رقيق مش لذك يا منى. مش لذك. ابيض له رائحة؟ لا، الابيض ليه رائحة دي؟ الابيض ده بتاع الرجل، بيبقى سخين، ثقيل، ليه كثافة كده بتاع الرجل، وبيبقى ليه رائحة، كذلك بتاع المرأة، بس المرأة يا جماعة بيبقى أصفر. أصفر، رقيق، شفاف، زين بالكم، ده طبيعة، ده المنية بتاع المرأة. ازاي ده ما يبقاش معروف؟ من ده حاجه خالص، وهي الافرازات المهبليه دي حاجه ثانيه خالص خالص، ده غير ده. وهي الافرازات المهبليه دي ما بتنزلش بقى يعني المني بيبقى يعني هتلاقيه بلل، الافرازات المهبليه ما بتجيش البلل افراز، مجرد حاجه افرازات دي. لكن ده بلل يا جماعه، بلل يدل النجوم الداخليه بتاعته غير ان هو طبيعته غير طبيعه الافرازات المهبليه خالص، بينزل بتدفق وتشعر بايه؟ بنزول. طبعا ده بس يعني تشعر بنزول بس ده في حاله اليقظه، لكن طبعا هي نايمه مش هتشعر طبعا بنزول. فده غير ده خالص، ده طبيعته. عشان كده لازم تبقى عندك، عشان تفرقي من دون الحاجات دي لازم تبقى عندك تعريف منضبط للمشي، واحنا اتكلمنا عنه للمني للحظات المثبتيه كل ده ماشي، بس الإفرازات غير المنين يا فيروز. الإفرازات حاجة والمنين دي حاجة تانية. الإفرازات دي يا جماعة عادة بتبقى ليها يعني ملمس، بيبقى ليها سمك، بتبقى ممكن مائلة للإصفرار، مائلة للبياض، ومتبقاش فيها بلل. بلل ازاي؟ بلل. لكن التاني ده بيبقى أصفر وليه ريحة، ريحة تشبه البول. الإفرازات المهبلية متبقاش ليها ريحة البول أبدا يعني. ده حاجة وده حاجة يا، ده حاجة وده حاجة خالص. عشان تستيقظ، عشان تصحي من النوم وتلاقي إفرازات مهبلية، ازاي ما بيكون تصحي من النوم وتلاقي مليئة؟ يعني ده بتبقى بلل وأصفر وفي ريحة وبيبقى شفاف لا غير ده خالص حبيبتي. حبيبتي المانيلي ده يعني انت يا جماعة المانيلي دي مش يعني مش حاجة كده هي نازلة كده، ما هي ده عند الشهوة، عندما يجامع رجل امرأته تنزل المنزل. واخد بالكم؟ والاحتلام ده بيبقى بلل. واخد بالكم؟ هتصحي من النوم بتلاقي بلل، لكن مين فيها بيصحى من النوم بيلاقي بلل عشان الإصابات مش بريه؟ ومش حاجه معتاده، ده مش حاجه على طول. ممكن بالنسبه للرجل الذي لم يتزوج مثلا، لسه لم يتزوج بعد، تلاقي ايه؟ دي من حاله، طبعا دي من حاله الصحه دي، ان هو كل يوم التاني ممكن، لكن المراه لا، مابقاش بالكيفيه دي. تبقاش بالكيفية دي. طبعا بينزل بكامل، مش بيبقى زي الإصابات الهبلية يا حبيبتي. لا، هتلاقي بلل واضح، حاجة مبلولة، الأنظر مبلول، بتبقى مية. لكن الإصابات الهبلية دي ما بتبقاش مية، بينزل منك كثير إفراز مهبلي. دي طبيعتك يا حبيبتي. بصي، الإصابات الهبلية دي بينزل كتير، ماشي، مفيش مشكلة. خلاص، بس بيبقى طبيعتها غير طبيعة المناد. المناد بيبقى أصفر رقيق مية، يعني ممكن تبقى سيجي طب المناد. عارفة البول؟ هل البول زي الإخراجات الهضمية؟ لا. دي مين اللي بتقول في العبير؟ لا، أعرف إن ده إخراجات الهضمية، تجيبليش نفسك خالص. بس يا بنات، يعني بنات كتير يعني طبعا احنا زي ما عارفين كلنا على النت، في ناس معاها، في بنات عندنا على ارض الواقع، لما بتكلم معاها بلاقيها ان هي ايه، يعني من كتر ما هي مش قادره تميز، مش قادره تفرق، خلاص هي كل حاجه تنزل تخش تختزل. لا لا، احنا يا جماعه لا ماشيين مزي نازل على طول ولا مني نازل على طول. كل اللي بينزل ده عليكم اساسي بيبقى افرازات مهبلين. الاساس بتاعه كده ده افراز طبيعي ينزل من المرأة، لكن المني والمني حاجه تانية خالص. المني بيبقى عند الشهوه، عند جماع المرأة، عند جماع رجل المرأة بينزل من المرأة، وكذلك في الاحتلام بيبقى ليه كيفيه، بيبقى زي ما بقول لك سائل اصفر رقيق، مش هو الافراز اللي خالص. مش عارفة يا وفاء. لا مفيش بنات. بصي يعني شوفي سبحان الله، هنا أم سليم بتقول إن الله والذي بعثك بالحق، إن الله لا يستحي من الحق. مفيش مشكلة خالص، اللي حابة إنها يعني تكمل مناقشة معايا على الخاص مفيش مشكلة، لازم تكون فاهمة. معلش أنا برجع بالشات الخزونة الهبلية مفيش فيها حاجة خالص. في هنا سؤال تاني، لو قطع الخط أحيانا بتبقى إقرارات ممكن أثار البيضة وهي بيها إقرارات ولا من بعض الكبيرة. في هنا سؤالين، الإقرارات الهبلية يا جماعة دي على البراءة الأصلية، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراجات المهدلية خالص، دي حاجة بتصاحب المرأة. هو سبحان الله يعني دي الطبيعة، دي الطبيعة اللي هي تعتبر طبيعة صحية للمرأة، اللي في إفرازات بتنزل منها. عدم نزول إفراز ده معناه إن في حاجة، في عندك مشكلة. المكان ده لازم يكون رطب باستمرار. لو جف وما نزلش افرازات مهبليه، لا انت كده تخافي، كده تقلقي. ان هي دايما بتبقى ايه، رطوبات، رطوبات الرحم دي بتنزل حاجه طبيعيه في المراه خالص. فدي ما فيش، لما يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على البراءه الاصليه كما تكلمنا من قبل. طيب هي بتقول على حاجه تانية، افراز بواقي المنيه، هل ينفع الصلاه بالجسد الصحي والمنيه الخلقي؟ طيب هي يعني انا مش قادره افهم الموضوع بتاع طلعه. بص يا جماعة، احنا تكلمنا قلنا ان المنين طاهر، المنين اللي كان تتذكره انتوا كده يا بنات نسيتوا الترم الاول ولا ايه؟ مش قلنا ان المنين ده طاهر؟ طبعا ما فيش ناس ده في العلماء، ولكن احنا قلنا ان هو طاهر، لان ام عائشة رضي الله عنها كانت بتحك بظفرها من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان المنين، وطبعا لو كان نجس كان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وامرها بغسله، لكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم. قلنا ان المني طاهر ويستحب غسله، مستحب فقط ان انت تغسليه، ولكن هو في الاصل طاهر. فلو انا هصلي بثوب في مني او اثر مني، ما في شيء، ما في شيء. ان بقى مني الرجل يتغير او ما يتغيرش على حسب الاكل، والله لا ادري. يعني بقى ممكن تسألي فيها دكتورة أو كده، بس الآن ما أعرفش أنا في الإسم. طيب إيه تاني؟ لا دي تختمي يا حبيبتي. ماشي ماشي معاكي على الخاص، مفيش مشكلة خالص. طيب إيه بقى؟ أنا أظن بص يا بنات، الإفرازات المهبلية دي بتتلون على حسب طبيعة المرأة، وكل مرأة ليها طبيعة. في بعض النساء الإفرازات المهبلية بتاعتها دي صفرة، وفي تبقى قدرة، وفي تبقى أخضر، وفي تبقى بينك، ما في شيء. لأن يعني ساعات بيبقى زي ما في بتتكلم كده، في بيبقى في التهابات، خلاص ده إفراز مهبلي، ده إفراز إفرازات مهبلية، دي طبيعتك أنت. وسبحان الله كل مرأة بيبقى ليه، كل مرأة بيبقى ليها طبيعة في الإفرازات دي، وهي بتستمر معاها بتبقى عارفاها. لا دي الإفراز بتاعي اللي أنا إيه معتادة عليه، خلاص خلاص يا حبيبة قلبي، ولا في أي حاجة خالص. هي دي الإفرازات بتاعتك، هي دي الطبيعة بتاعتك، خلاص ولا أي حاجة، خلاص دي ولا بصي دي على البراءة الأصلية. مش شرط الإفراز المهبلي يكون أبيض خالص، أي لون، أي لون يتغير من حالة المرأة، من طبيعة المرأة، من وجود التهابات ولا اي حاجه. كل دي على البراءه الاصليه، لا تهتم بيها وما تشغليش نفسك بيها. طيب هي بتقول ان يعني ممكن ينزل بعد الاغتسال، ده اللي على حسب فهمي، بعد المني المسي. لا المني غير المسي خالص، المني غير المسي خالص، ده حاجه شروق. إن شاء الله تراجعي المني تعريفه إيه والمسي تعريفه إيه. المني غير المسي، ده حتة خالص خالص، راجعي كده ده إيه. طيب حد يعرف لي المني والمسي قبل ما نرد على السؤال اللي كان قبليه. اكتبوا لي كده تعريف المني وتعريف المسي. طيب هنا طيب على ما فهمت السؤال بتاعك، إيه تسألي دلوقتي؟ حدث جماع بعدين اغتسلت، خلاص بعد ما اغتسلت لقيت ان في حاجه بتنزل، مني بينزل بقايا الجماع بعد ما اغتسلت. هنا يا جماعه يعني هيك عندنا نقطه نفرق ما بين، هل اثناء الجماع المراه انزلت مني؟ لو انزلت خلاص كده، لو انزلت مناسي بعد كده اختفت بعد الغسل نزل حاجه تانية، خلاص لا يلزمها شيء. ولكن لو اثناء الجماع المراه لم تنزل، ما انزلتش مناسي، وبعد كده بعد ما اختفت انزلت المناسي، ده ده ايه؟ يلزمها غسل، يلزمها غسل. طيب المنسي ماء ابيض رقيق شفاف وخرجان بشهوه بلا شهوه وبلا تدفق، ماشي. المناكي مني المراه، كان في حد بيسال مش عارف في فرق ما بين المني والمني، اهو المني سائل اصفر رقيق يخرج بشهوه يعقبها فتور، والمني سائل لزج شفاف يخرج بشهوه لا يعقبه فتور. لا مش بيخرج بشهوه، يخرج بشهوه بلا شهوه، شهوة بلا شهوة زي ما معرفها من فوق. شاي أصلا ماء أصفر نقيق، ماء أبيض نقيق شفاف لزج كويس جدا. طب ما انتوا عارفين اهو ده غير ده خالص، ده غير ده خالص، ده حاجة وده حاجة كويس جدا، ده حاجة وده حاجة خالص. مش عايزة يعني مش عايزة كنت تلخبطوا فيه أبدا أبدا، الأمور تبقى واضحة بالنسبة لي. في ناس بتسألي في الحاجات دي، بتسألي في الحاجات دي، لأن كل حاجة خدي بالك هي حكم. يعني المادي هينضح في الصوت وهتغسل منه الفرج، وده نجس بإجماع العلماء ومنه الوضوء. المني منه الغسل وطهر، فده ليه حكم وده ليه حكم، دي بيعقبه فطور، ده نزول المني. نزول المني بيعقبه استرخاء، خلاص بقى الجسم المائي فيه استرخاء بعد نزول المني، يعقبه يعني يتبعه على طول، مجرد ما نزول نزل المني يحصل عملية استرخاء للجسم. لكن المنافي أو الخطوات الجبلية دي ما فيش، ما يبقاش فيها الفطور ده. فدي طبعا علامات واضحة جدا ولا بتلخبطي خالص، تلاقي جسم في استرخاء دي بتبقى المنافي، لكن المنافي لا. في أسئلة تانية يا بنات؟ أرجو إن الأمور دي تكون واضحة، أرجو. شوفي زي ما قالت الصحابية الجليلة رضي الله عنها، إن الله لا يستحي من الحق. ماشي يعني إيه ماشي؟ حس يا بنات، يا بنات منين يعني نزول الكيفية دي عند الجماع؟ علشان ليه عند الجماع؟ عند الجماع ده هنا بيحصل استرخاء بعد ايه؟ بعد ان يجامع رجل امرأته ينزل المني او ينزل من المني، بيحصل ايه؟ استرخاء في الجسم، فطور. في حد دلوقتي حد مش قادر يفرق؟ كله كده، كل اللي معايا سواء على الظل او على الغرفة كده متواصل، كله وصلته الفكرة، مش عايزة لخبطة خالص خالص. انت لازم تميزي تعرفي الكلام ده مظبوط تقوليه لبنتك. ان انت يا جماعه انت مقلت العلم ده طبعا انت بتستنفعي بيه، وفي نفس الوقت بتعلميه بقى لاولادك، بتعلميه لبنتك، بتعلميه لابنك. هتلاقي واحد بنفسك بتتسألي في حاجات زي كده، طب لازم تجاوبي، لازم يبقى عندك تمييز وتجاوبي. لا تقولي ده كذا ويوجد كذا، لا ده كذا ويوجد كذا، لأن كل حاجة منهم بتوجد حاجة. يبقى إذا، اللي هيوجد الغسل نزول المني من الرجل أو المرأة، وده عليه إجماع من المسلمين كلهم، ده عليه إجماع علمي، نزول المني من الرجل أو المرأة يوجد الغسل. فكده يوجد الغسل. ايه تاني يوجد الغسل؟ اذا جامع رجل امرأته ودخل ولو بقدر موجب الغسل، سواء انزل ام لم ينزل. وعندنا دليل على كده، اذا التقى الختانان وايه وتوارث الحشفة فقد وجد الغسل. الدخول ولا القدر موجب، في حالتين اللي موجب فيهم ايه؟ الغسل. بالنسبه للاحتلام زي ما قلنا، اذا وجدت المراه او الرجل بلل، وجدت في المني، وجدت في النجوم الدخليه مني، يبقى كده ايه؟ وجد الغسل. طيب عندنا بقى حديث رقم 121، وده روى أبو هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أسيش يمكن انتوا تتذكروا الصحابي ده كنا تكلمنا عنه قبل كده، سمامة بن أسير اللي هو ربط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى إيه؟ سواري المسجد. وده اللي استدلنا بيه على إن نجاسة الكافر إيه؟ نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية. هنا أبو هريرة بيقول رضي الله عنه في قصة سمامة بن أسير عندما أسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختفي. يبقى لما أسلم سمامة بن أسير أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختفي، والحديث ده متفق عليه بمعنى رواه البخاري ومسلم. هنا الحديث بيدل على إن وجوب الغسل على من أسلم. ليه؟ لأن النبي أمره. وكل ذلك إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب إلى أن يأتي دليل حول الاستحباب. طيب هنا يعني سبحان الله في خلاف ما بين العلماء على وجوب الغسل على من أسلم. الجمهور على إيه؟ وجوب الغسل. وجوب الغسل على من أسلم. الشافعي خالف وقال لأ مستحب. طيب هنا الشافعي ليه المستحب؟ قال لإني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لكل اللي أسلموا إن هم يختسلوا. هو قال لسمامة وقال لبعض تاني غير سمامة بن أسيد إن هم يختسلوا، ولم يوجه يعني الأمر ده لكل من أسلم. يبقى هنا ده يدل على الاستحباب. ده اجتهاد الشافعي. ولكن طبعا الجمهور ردوا بحاجة أصولية، قاعدة أصولية عندنا. أمره صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للكل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر واحد بأمر، الأمر ده بيكون إيه؟ متوجه للكل. لكل عن إيه؟ لكل واحد بنفس حالته. عشان كده القاعده بتقول ايه؟ امره صلى الله عليه وسلم لواحد امره للكل، او امره صلى الله عليه وسلم لواحد امره للجميع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يامر واحد بشيء كانه يامر به الجميع. واخدين بالكم؟ فلما يامر سمامه بن اسيد بالاغتسال بعد ما اسلم ويامر بعضه تاني برضه بالاغتسال لما يسلموا، يبقى ده ايه؟ حتى لو ما امرش غيرهم اسلموا ولم يامرهم، يبقى ده ايه؟ امره لواحد بس امره للجميع. دي قاعدة أصولية. أمر صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للكل أو أمره للجميع. يبقى إذن هنا ما دلت عليه الأدلة وده اللي موافق للأصول قول الجمهور إن واجب على من أسلم أن يختفي. واخدين بالكم يا بنات وإيه الخلاف في الموضوع ده؟ عليكم السلام. مفهوم الجزئية دي؟ في أي أسئلة يا بنات؟ عندنا بعد كده هنتكلم عن غسل الجمعة. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري ده رقم 122 رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى أخرجه السبعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني إيه؟ يعني إيه واجب؟ فتح واجب يعني إيه؟ يعني إيه واجب؟ من النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب، واجب يعني إيه؟ واجب يعني فرض. معناه ايه؟ ما توعد ذلك بالعقاب ويساب فاعله. وايه تاني؟ ما امر به امر جازم. يا بنات سنه اولى انتوا صحيح امتحنتوا في الاصول، لكن الاصول بتاعت اولى دي معاكوا لحد ما تتخرجوا. اصول اولى معاكوا لحد ما تتخرجوا. بأي تخصص كنت، متخصصي فقه، متخصصي عقيدة، متخصصي تفسير، الأصول معاكي. أستاذ فاعل ويعاقب تاركه، كويس جدا. وهو إيه؟ ما أمر به أمر جازم يجب أن يفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. شوفي النبي قيدها، قيدها بإيه؟ بالمحتلم، المحتلم اللي هو إيه يا جماعة؟ البالغ. وطبعا زي ما أنتم عارفين إن صلاة الجمعة دي واجب على الرجال. واجب على الرجال. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، كل رجل بالغ وجب عليه غسل الجمعة. طيب الحديث اللي بعده ده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث الثاني ده بيوضح أو بيقول إن إلا توضأ من الجمعة فبها ونعمت، يعني الأمر مفيش مشكلة، والاغتسال أفضل أحسن. ولكن سبحان الله الحديث ده مختلف في صحته. يعني من قال بالتصحيح قال إن يشهد الحديث سمرة ده حديث أبي سعيد الخدري، يشهد حديث سمرة حديث أبي سعيد الخدري. طبعا ده حاجة مضحكة. حديث أبي سعيد الخدري بيقول إن غسل الجمعة واجب، لكن سمرة بيقول إن هو مستحب. لما نجمعيه مع أبي سعيد الخدري يبقى ما ينفعش إن أنا أصلح حديث أو أصحح حديث سمرة اللي هو بيقول بالاستحباب وأقول إن يشهد له حديث بيقول بالإيه؟ بالوجوب. خلينا بس في الجزئية دي ونرد على كل الأسئلة بتاعتنا دي. جمعي لي أي الأحاديث الأسئلة دي كلها، لأن دي كلها يعني حاجة يعني مختصة بصلاة الجمعة. إحنا لا بنتكلم دلوقتي عن الغسل نفسه. يبقى بنقول إن حديث سمرة ده حديث مختلف في صحته، واللي قال بالتصحيح قال يشهد له حديث أبي سعيد الخدري. طبعا الكلام ده مش منضبط، عشان كده حديث سمرة ده حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يؤخذ به. احنا عندنا حديث أبي سعيد الخدري، وفي طبعا حديث تانية واردة في حديث ابن عمر، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. شوفي الأمر هنا يا جماعة، فليغتسل. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذا هنا غسل الجمعة واجب على الرجال البالغين. وخدي بالك ان صلاة الجمعة اساسي على وجوب. صلاة الجمعة بالنسبة للرجال على وجوب واجب. طيب بالنسبة للنساء، صلاة الجمعة مش واجب على النساء، ولكن ان حبت المرأة انها تذهب لصلاة الجمعة وجب عليها الغسل. طب الاطفال الذين لم يبلغوا الحلم برضه مش واجب عليهم صلاة الجمعة، ولكن إن ذهبوا للصلاة بيختسروا. في كده تاني أسئلة تانية؟ ما أحبش هنا في سؤال هنا معناه الغسل الكل. أنا كنت أظن الرجال فقط الذهابين للمسجد. رجالة واجب عليهم الذهاب للمسجد، واجب على الرجال الذهاب لصلاة الجمعة في المسجد، ده على وجوب يا جماعة للرجال. ولكن بالنسبة للمرأة إن حبت، طبعا مش واجب عليها، بل بالعكس، لا، يعني صلاة المرأة في بيتها خيرا لها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وقالت إني أحب إيه الصلاة معك، جاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب الصلاة معك، فقال أعرف، النبي عارف إنها بتحب الصلاة معاه، ولكن قال لها إيه، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد هذا. ده بالنسبة للمرأة. طب إيه البيت وإيه الحجرة وإيه يعني إيه؟ البيت اللي هو المكان اللي أنت بتبيتي فيه، الحجرة بتاعت النوم بتاعتك، دي أفضل حاجة ليكي أو أعلى درجة ليكي إن أنت تصلي فيها. صلاتك في بيتك. مكان بيت اللي هو المكان البيتوتة اللي أنت بتنامي فيه. وصلاتك في حجرتك. الحجرة دي بتعني المكان اللي أنت بتنامي فيه ومعاه الصالة. زي ما بيسموها حجرة المعيشة يعني. طيب دي بالنسبة للحجرة. طيب وبعدين في دارك. الدار ده اللي هو حدود البيت بتاعتك كلها. يشمل البيت بتاعك كله اللي انت قاعدة فيه. طيب وبعد كده صلاتك في مسجد قومك. انتوا عارفين طبعا ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل قبيلة مسجد بيصلوا فيه. يعني مثلا اذا كان في مسجد في البيت بتاعك في تحت مثلا او كده او جنبك. كل ده خير من صلاتك في ايه؟ في مسجد النبي، انت تعلموا طبعا ان الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاه، لا صلاتك انت بقى في بيتك اعلى من ده كله. طيب بالاضافه ان في نص ثاني لا تمنعوا اذناء الله مساجد الله. ان طلبت المراه من زوجها او من اخوها او من ولي الامر بتاعها تذهب للمسجد ما حدش يمنعها. لا تمنعوا اذناء الله مساجد الله. طب انا احب اذهب للمسجد عشان اصلي صلاه الجمعه، هي مش واجب عليا ان انا اصلي الجمعه، طب انا حابه ان انا اصلي، حابه ان انا اسمع الخطبه، يبقى ايه واجب الغسل، يعني واجب عليا اغتسل قبل الذئاب. فهمت الجزئيه دي يا بنات؟ ايوه هو كده اللي رايح المسجد. بس خدي بالك على الرجال يا جماعه واجب صلاه الجمعه، واجب على الرجال صلاة الجمعة، واجب على الرجال. بيترك ثلاث جمعات ورا بعض بيختم على قلبه، نسأل الله الصمد العافية. بالنسبة للرجال إن شاء الله يعني لينا يعني ليكي دراسة في صلاة الجمعة. دي يبقى لها دراسة إن شاء الله تخليها في الشقة بإذن الله، بس طبعاً مش في الأولى كده. الأمر واضح. طيب في اي اسئله بقى انا ما جاوبتش عليها من خلال الشرح؟ طيب هنا مثلا يخطر بقى بالنا سؤال تاني، طب امتى الغسل الجمعه ده امتى؟ طبعا في خلاف كبير ما بين امتى وامتى غسل الجمعه ده، ولكن طبعا يعني ما دلت عليه الادله ان هو بيكون بعد اذان الفجر الى صلاه الجمعه، ده الوقت بتاع غسل الجمعه. من بعد اذان الفجر لحد وقت صلاة الجمعة، كل ده وقت ايه غسل الجمعة. طيب افرضي رجل ذهب بدون غسل، فلا تبطل صلاته؟ رجل ذهب إلى صلاة الجمعة بدون غسل الجمعة، هل تبطل صلاة الجمعة؟ لا تبطل الصلاة. كويس جدا، برافو عليك، وهيحصل. لا تبطل الصلاة ولكن هيأثم عشان إيه؟ لم يختسل غسل الجمعة. هنا إيه يا بنات؟ ده بنسميه إيه؟ ده بنسميه إيه في الأصول؟ برافو عليك. ينقص أجره ولا تبطل صلاته؟ لا، الصلاة مش هتبطل ولكن هيأثم لعدم غسل الجمعة. لا تبطل صلاته، برافو عليك. ولكن يأثم لتركوا صلاة لتركوا غسل الجمعة، طب ده اسمه ايه في الاصول؟ انفجار جهه. ممتاز ممتاز. ده انفجار جهه بقى، دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه، لان الصلاه هو مستوفي ايه؟ مستوفي شروطها واركانها، يبقى الصلاه صحيحه. ولكن هو لم ياتي بالغسل، دي حاجه منفصله عن الصلاه. انفجار جهه ممتاز جدا يا سيدي. طيب احنا كده ممكن نجمع ما هي الاغسال الواجبه. الاغسال الواجبه، متى يجب الغسل؟ اول حاجه نزول المني، وده عليه اجماع من العلماء، اجمع العلماء على ان نزول المني موجب الغسل. افتح هنا يا جماعة، في جزء بس تذكرته دلوقتي، بقية حديث أم سليم، إنها قلنا إنها تغتسل وكده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لما أم سلمة قالت وهل ترى المرأة، هل ترى المرأة، يعني هل عليها غسل؟ الرجل عليه غسل، هل المرأة عليه غسل يا جماعة؟ قال إيه؟ إنما النساء شقائق رجال. دي مهمة جدا. إنما النساء شقائق رجال، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء ولم يخصص به الرجال أو لم يخصص به النساء، يبقى ده إيه؟ عام للكل. ليه؟ لأن النساء شقائق الرجال، يلزم النساء ما يلزم إيه؟ الرجل. يلزم المرأة ما يلزم الرجل، إلا أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يخصص؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحرير وعلى الذهب، دول إيه؟ يحرم على الرجال أمتي، حلال للنساء أمتي. هنا النبي خص النساء ان ده حلال ليهم، ولكن بالنسبه للرجل يحرم عليه لبس الذهب والحرير. يبقى هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي لم يخصص، يبقى احنا زي بعض. انما النساء شقائق رجال، ليلزم الرجل يلزمك، ليلزم المراه يلزم الرجل. الزم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، دي قاعده، دي مهمه جدا. في الوضوء اللي يلزم الرجل في الوضوء يلزم المراه في الوضوء. الاحتلام اللي يلزم الرجل في الاحتلام يلزم المرأة في الاحتلام. لما نيجي إن شاء الله الصلاة، اللي يلزم الرجل في الصلاة يلزم المرأة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يخصص. ما قالش الرجال تصلي بالكيفية دي والنساء تصلي بالكيفية دي، لا، كله يصلي زي بعض. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص الرجال بشيء أو النساء بشيء، يبقى إيه؟ الاثنين في الحكم سواء. انما النساء شقائق الرجال، ودي مهمه جدا، لان في بعض يقول لك لا دي خاصه بالرجاله والنساء لا. لا، فين الدليل على كده؟ لو خص النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لكن لم يخصص يبقى الامر ايه؟ عام. طيب يبقى هنا نرجع تاني للاغسال الواجبه، وقلنا ان اول حاجه واجبه زي ما موجود قدامك على اللوحه نزول المني، وده عليه اجماع من العلماء، اجمع العلماء على ان اذا نزل المني الرجل او مني المراه وجب الغسل. طب العلاج اللي هو الجماع، اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. ده الدليل، انا بذكر الايه؟ الحاجات اللي بتوجب الغسل، واجب عليك ان انت تغتسلي فيها، يعني توجب الغسل يعني واجب عليك الاغتسال مع الدليل، يعني لازم يبقى في دليل. طيب غسل الحائض والنفساء، الحائض والنفساء، وده ان شاء الله هناخده في باب الحيض. لما المرأة بينتهي حيضها بتختفي. وده إن شاء الله يدرسه في باب الحيض. طيب غسل الكافر إذا أسلم، ده إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة ابن أثال أن يختفف. غسل الميت ده يمكن إحنا خدناه قبل كده، طبعا لم حد بيموت يجب إن هو إيه؟ يغسل. يجب إن هو إيه؟ يغسل. ودي طبعا برضه هناخدها في باب الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم امر لما زينب بنته توفيت، امر ام عطيه انها تغسلها، بس ابنها ثلاث او خمس او سبع، المهم انها بتغسل وتر بعد وهي ايه وهي بعد يعني ما توفت وكده. يبقى امر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالغسل. غسل ايه؟ انت الميت ده يجب ان احنا نغسله. غسل الجمعه طبعا غسل الجمعه واجب على كل ايه؟ محتم، على كل محتم. غسل الحائض والنفساء اذا ارادت ان تحج او تعتمر، هنا عندك الحديث بتاعه عن عائشه رضي الله عنها، نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر. اسماء بنت عميس دي كانت هي طبعا تزوجت أكثر من صحابية، تزوجت جعفر بن أبي طالب واستشهد، وبعدين تزوجت أبو بكر الصديق. وهي دي في الفترة دي يعني عند رواية الحديث ده كانت متزوجة أبو بكر الصديق، ووالدت له هو محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر ده ابن أسماء بنت عميس وإيه؟ أبو بكر الصديق. فعن عائشة رضي الله عنها نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة مكان، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهدي. لما نفست يعني ولدت بمحمد ابن أبي بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يأمرها إيه؟ أن تغتسل وإيه؟ وتهل بالحج، تنوي الحج. أه إيه؟ يبقى الحائض والنفساء إذا أرادت أن تحج أو تعتمر بتغتسل وبعد كده بتنوي الحج أو العمرة. عندين أسئلة طبعا، هنا ممكن يبقى في سؤال، ما هي موجبات الغسل مع ذكر الأدلة؟ واخدين بالكم؟ ممكن كمان، ما حكم غسل الكافر إذا أسلم؟ ما حكم غسل الجمعة؟ كل دي ممكن تبقى فيه أسئلة بالنسبة للباب دوت. هل على المحتلم غسل إن لم يجد البلل؟ ده برضه ممكن سؤال بالنسبة للباب اللي قبله. باب باب قضاء الحاجة، ما هي نقول ما حكم مثلا الاستنجاء باليمين؟ ما هو المحرم في باب قضاء الحاجة؟ ممكن اديكي، ممكن يبقى في حديث واقول لك اشرحيه. مثلا حديث قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ممكن اقول لك اشرحي الحديث دوت. ممكن حديث اللي هو بتاع جابر، اذا تفاوت رجلان فتوارى كل واحد منهما عن صاحبه فلا يتحدث فان الله يمقت على ذلك، ممكن تشرحي لي الحديث دوت. حديث ابن مسعود ممكن بقى قال قال اتاني النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتي بثلاث احجار فوجدت حجرين ولا اجد ثالثا فاتيته بروثه فأخذهما وألقى الروث وقال إنها ركس أو ركس، رواه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني تني بغيرها، أو زاد أحمد كانت زيادة إنها روث حمار. ممكن أقول لك تشرحي لي الحديث ده؟ خلاص، كل أسئلة الفقه يا جماعة بتبقى ليها الكيفية دي، لكن خدي بالك كل اللي أنا بقول عليه ده ممكن ما يجيش كمان في الامتحان، يعني ده كده أسئلة، لكن الواحد بيجي يحط امتحان يعني دي كده أسئلة مراجعة. طب كويس ده، ماشي. أسئلة كتير بناء على الدليل. هل يشترط الجياش في الأسرة الرجل والمرأة؟ أم لا يشترط الجياش؟ الجياش تقصد الجماع؟ لا طبعا مش طرف الإلاج يا جماعة، الإلاج ده هو الدخول ولو بقدر، الإلاج ده هو الجماع نفسه، سواء أنزل أم لم ينزل وجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل وجب الغسل. عشان هنا عندنا إذا جلس بين شعبها الأربع وجاهدها فقد وجب الغسل، هنا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنزال خالص، هو مجرد الدخول ولو بقدر وجب الغسل. مشترك الإلاج طبعا، مشترك الإلاج. إن عندك حتى حديث عبد الله بن عمرو إذا التقى في الختانين وتوارت الحشم، يبقى لازم الدخول ولو بقدر، ده عليه إجماع، الدخول ولو بقدر موجب الوصل، لكن إن لم يحدث دخول تلامس خارجي فقط ده لا يوجب الوصل. نحط في الاعتبار ان النزول المني يوجد الايه؟ يوجد الغسل. في اي اسئله ثانيه؟ اي اسئله ثانيه يا بنات؟